بقلبي لدربي ضياء يحوم، كتاب وذكر ونور يدوم، وهدي الحبيب دواء لقلبي، سبيل النجاة وأنس النجوم، ودين يبدد ظلمة ليلي، وحب يداوي جراح الهموم. أحن إلى منزل مبهج يزيل الكروب ويمحو الغموم، وزهر لفردوس أهفو إليه يفوح بعطر غداة القدوم، يفوح بعطر غداة القدوم. عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو أول الغيث، هذا يوم الخميس، وفي كل خميس إن شاء الله تعالى لنا مثل هذا الاجتماع. وفي يوم خميس واحد سنتكلم في محاضرة عامة عن المسائل الإيمانية المتعلقة بالقلوب. بقية أيام الخميس وهي ثلاثة سنتناول فيها علم الحديث بطريقة عامة، ولا أدري إذا كان بعض الجلوس تابعني في قناة الناس قديما لما كنت أتكلم عن علم الحديث بقصد إحداث ثقافة حديثية عامة عند المسلمين، ليعرفوا كيف وصلت إليهم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هي المشكلة التي نقابلها أن أغلب الذين يعترضون على الأحاديث إنما يعترضون على متون الأحاديث. طيب، هذه المتون كيف وصلت إلينا؟ أي خبر من الأخبار كيف وصل إليك أنت الآن في هذا العصر؟ كيف وصل إليك؟ أليس هناك مخبر أخبرك بالخبر؟ ولا الخبر طار في الهواء وجاءك؟ لابد أن يكون هناك مخبر أخبرك. طب هذا المخبر ما هي درجته من الأمانة والصدق والضبط؟ لو إني في واحد عنده شبه زهايمر مثلا، هل يمكن أن تقبل منه الخبر؟ لو أن رجلا كذوبا وأنت تعلم أنه كذوب، هل يمكن أن تقبل منه الخبر؟ كذلك كل خبر وصل إليك سواء بعد زمانه أو قرب زمانه. فالإشكال أنهم يأتون على أحاديث، متون الأحاديث، دون أن يولوا الإسناد أي اهتمام على الإطلاق. خلاص يختصر الإسناد ويدخل يقول المتن ده مش عاجبني، المتن ده فيه إشكال. وأنا لا أجحد أن في بعض المتون قد يكون فيها بعض الإشكالات عند بعض الناس، وارد، كأي كلام وارد فيه إشكال. يعني أنت أحيانا مع الذي يحدثك وأنت بتكلمه يقول لك مش فاهم، ما ما هو مش فاهم دي معناها ايه؟ ان الكلام جملة، ان جملة الكلام غير واضحة، او ان انت لم تستطع ان توضح له الكلام. وارد في اي كلام ان يكون فيه اشكال، حتى في كلام الله عز وجل في القرآن في آيات أشكلت. ابن تيمية رحمة الله عليه له كتاب مجلد اسمه آيات أشكلت، والقرآن حمال ذو وجوه، تلاقي واحد بيفهم بمعنى والتاني يفهم بمعنى. يعني مثلا قوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، الآية دي معناها ايه؟ واضحة ولا غامضة؟ واضحة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب المساجد هنا جمع ايه؟ ممكن واحد ينوب عنكم في الكلام؟ المساجد جمع ايه؟ مسجد ولا جمع مسجد؟ ما هو مسجد بفتح الجيم جمعه مساجد، ومسجد بكسر الجيم جمعه مساجد. فما هو المقصود يا ترى؟ هل المقصود وأن المساجد جمع مسجد وهو المساجد اللي احنا بنصلي فيها اللي المعروفة دي، ولا المساجد جمع مسجد هي أعضاؤك السبعة؟ ما هي دي مساجد أيضا. يا هل الآية المقصود بها وأن المساجد لله اللي احنا بنصلي فيها، ولا وأن المساجد لله هي أعضاؤك السبع فلا تسجد بعضائك السبعة لأحد؟ وكان من عادة الملوك قديما إن الناس يسجدون لهم. يبقى أنا عندي الآية إدت هذا المعنى وإدت هذا الإيه؟ هذا المعنى. والقرآن آيات كثيرة جدا بتد على مثل هذا النحو، يعني كما قال عمر بن الخطاب وأن القرآن حمال إيه؟ حمال ذو وجوه. إذا كان القرآن وهو كلام الله عز وجل حمال ذو وجوه، فلا شك أن السنة أيضا فيها أحاديث تحتمل أكثر من وجه. وأنا في هذا ليس في هذا الموضع، ولكن في أحد مرات نسائم الخير في مستسعيد تكلمت عن الخطاب الديني ومعناه، وذكرت حديث الذي قتل 99 نفسه وما عرفش أكمله، إنما ذكرت نصفه فقط كنموذج للخطاب تجديدي، الخطاب الديني اللي احنا عايزينه أو الذي ننشده ونريده. وإن شاء الله تعالى في هذا المكان إن أحيانا الله والتقينا بكم برضو هنتكلم في تجديد الخطاب الديني وإيه معناه، وكيف يمكن أن نتعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك مع آيات الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الذين يعترضون على متون الأحاديث أهملوا تماما قضية الإسناد، وقد اتفق العلماء جميعا ليس بينهم منكر أنه لا يتكلم في المتن إلا بعد أن تنظر في الإسناد. إذا صح الإسناد حينئذ لابد أن يكون المتن صحيحا. كونك مش فاهم بقى المتن ما توجيهه، تحتاج بقى إلى عالم يعلمك كيف توجه الإيه؟ المتن. فإن شاء الله تعالى يعني في علم الحديث أنا يعني سأتكلم بلسان الثقافة الحديثية، يعني لن يمل إن شاء الله منكم أحد حتى وإن لم يكن له أي دراية بعلم الحديث، سيستمتع إن شاء الله تعالى بعرضنا لعلم الحديث وكيف وصل إلينا هذا العلم الجليل الذي تفردت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا مش عايز أدخل يعني في الحديث، لكن سأعطيك مثالا. أنت عارف الأمة دي هي الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تميزت بالأسانيد المتصلة، سواء بالنسبة للقرآن أو بالنسبة للحديث. تعرف النصارى مثلا الانقطاع في الإسناد عندهم يصل لكم سنة؟ 300 سنة. فلان عن فلان بينهم 300 سنة. احنا عندنا الانقطاع في الاسناد بغمضة عين، غمضة عين. يعني في حكاية طريفة وهي آخر ما سأذكره عشان ندخل في الدرس بتاعنا النهاردة. في عالم جليل كبير اسمه يحيى ابن معين، هو إمام الجرح والتعديل، يلقب هكذا إمام الجرح والتعديل، وكان رفيق الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. كان في مجلس التحديث، بمعنى شيخ زي حالاتي كده يلقي عليكم أحاديث وانتوا بتكتبوا وراء، اللي بتسمى مجالس الإملاء. المهم إن ابن معين جالس فلقى واحد راكن ظهره على العمود وبدأ راسه تعمل كده، ما صححهوش ولا قال له فوق ولا قال له يا فلان خلي بالك ولا سابه. فلان ده بيكتب برضه زي الجماعة الجلوس من الطلبة يعني، خلاص بيكتب، بدأ إيه؟ نام. كتب عليه بقى نام من أول أني حديث، ففاتوا مثلا خمس ست أحاديث ولا حاجة ولا سبع أحاديث، واحد صحاه هو فاء بدأ يكتب، يبقى راح منه كم حديث؟ خمس ست أحاديث كتبها، قال فلان الفلاني كان في مجلس الشيخ الفلاني وفاته الحديث واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. فلما فلان عرف انه نام سأل زميله ايه اللي عدى، فاخد منه الاحاديث وحدث بها. أمي ابن معين قال له كذبت، انت كنت نايم في الحديث ده، كيف تحدث به؟ ودون هذا في تاريخه او دون هذا في كتابه، وصار بقى معروف الراوي الفلاني فاته من الحديث كيت وكيت وكيت وكيت. بقول لك الانقطاع عندنا او الكلام ده ممكن يكون طرفة عين، في الامم الاخرى ممكن يكون 300 سنة فلان عن فلان. طب انت لما بينك وبين 300 سنة خدت منه الكلام ازاي؟ من الذي اخبرك به؟ فنحن امة مجيدة لا نظير لها ولا نظير لعلومها ولا لعلمائها. ان شاء الله هذا يعني سيكون يعني معنا في دروس علوم الحديث. ومن خلال دروس علوم الحديث والاختبارات اللي احنا هنعملها كل شهر سنصطفي الأذكياء من المجيبين، وحناخدهم كده على جنب وندرس لهم علم الحديث دراسة أكاديمية، اللي هو أنا دراسة مش ثقافة حديثية، لا دراسة حقيقية بندخل على علم الحديث بطريقة مباشرة إن شاء الله تعالى. درسنا هذا المساء بعنوان على رسلك أيها الغافل. على رسلك يعني تمهل، على مهلك يعني. وعلى مهلك دي ممكن تبقى على مهلك في واحد ماشي مسافة، أو على مهلك في الوقت. يعني مثلا عمر بن الخطاب في سقيفة بني ساعدة لما حصل اختلاف وقام خطيب الأنصار وقال نحن كتيبة الإسلام ونحن أنصار الله وساق الكلام ومنا أمير ومنكم أمير، المهم أراد عمر أن يتكلم فقال له أبو بكر رضي الله عنه على رسلك يا عمر، أي تمهل ولا تتكلم، قف. إنما على رسلك لرجل يمشي، وأنا بقول له على مهلك يعني، منه حديث صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد، فذهبت إليه صفية تكلمت معه بعض الوقت، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها، أي ليوصلها إلى يعني عتبة المسجد يعني. فبينما هو يوصلها إذ مر اثنان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الخطى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما على رسلكما، أي تمهلا في السير، إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إني خشيت أن يقذف أي الشيطان في قلوبكما شرا، وفي بعض الروايات فتهلكا، إنه يظن في رسول الله صلى الله عليه وسلم

بيرسل لل 12 مسكين دول كل يوم 12 رغيف. فيأتي الراجل معاه 12 رغيف يرمي ايه؟ خده انت انت واحد اثنين ثلاثة أربعة. طب بعد ما هذا الراهب جه فبعد ما الراهب ده جه بقوا كام واحد؟ بقوا 13 واحد. فلما الراهب جه كالعادة رمى كل واحد رغيف رغيف رغيف ففضل واحد من غير رغيف. فقال له أين رغيفي؟ قال ما جحدتك شيئا، أنا كل يوم باجي برمي لكم كل واحد رغيف وأنا ما كتمتك شيئا، أنا ما خدتش الرغيف بتاعي. قال والله لا أعطيك رغيفا سائر اليوم، أنا ما جحدتك الرغيف. ده كله والراهب الجديد بيسمع الحوار، فقذف هذا الرغيف للراجل اللي بيقول له أين رغيفي، ومات من ليلته. فوزنت عبادته 70 سنة بسبع ليال اللي هو قضاها مع المرأة، فرجحت السبع ليال على 70. ووزن الرغيف بالسبع ليال فرجح الرغيف. فيا بني اذكروا صاحب الرغيف. الدرس اللي ممكن ناخده من هذا ايه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تملأ دلو اخيك. النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان امرأة بغيا دخلت الجنه في كلب سقته، كلب يطلع كلب ده. وده امرأة بغية تتاجر بعرضها. يعني لو جاءت امرأة بغية لأي مفتي وقالت له أنا بقى لي 20 سنة وتاجر بعرضي وسقيت كلب، هيقول لها امشي يا بنت ال بقى سقيا كلب، عايزة تمسحي زنا مش عارف كم سنة؟ أبدا، لو سقيت كلاب الدنيا إيه يعني كلاب الدنيا؟ أنت تقول كده، لكن الموازين عند الله شيء آخر. كذلك بينما رجل، الحديث كله في الصحيحين يعني، بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك نحاه جانبا شكر الله له فغفر له. أنت لا تدري أي عملك المتقبل، فلا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم مع أقدم رجل أوصى على وجه الأرض، ألا وهو أول نبي أرسل، وهو نوح عليه السلام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد بسند جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري سماه الأدب المفرد ليه؟ لأن الإمام البخاري له كتاب الصحيح اللي هو صحيح البخاري اللي احنا كلنا عارفينه يعني. صحيح البخاري فيه كتب من الداخل، كتاب البدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الطهارة، كتاب الحيض، كتاب الغسل، كتاب الصلاة، الزكاة، الحج إلى آخره يعني. من ضمن الكتب في صحيح البخاري كتاب الأدب. فالإمام البخاري أراد لما صنف كتابا مفردا في الأدب بعيد عن كتاب الأدب اللي جوه الصحيح عشان ما يختلطوش ببعض، سماه لك كتاب الأدب المفرد، أي الأدب الذي أفرده عن الصحيح. معلش أنا يعني بقف وقفات صغيرة كده، لكن هتبين لكم كثير من المعلومات، إن ممكن يكون في معلومة أنت بتمر عليها بس مش عارف هي سببها إيه يعني. فمعلش استحملوني يعني، أنا إيه واخدها إيه من تحت خالص، ها؟ جايبها من تحت خالص. كل معلومة ممكن إن أنا أستطيع إن أنا أفيد الجماهير بها أو أفيد بعض الجماهير، وقد تكون معلومة لبعضكم فأنا إيه أتصدى لها وأبينها إن شاء الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا معنا فرأى رجلا عليه جبة سيجان مزرورة بديباج. السيجان جمع ساج، وهو الطيلسان الأخضر، نوع من اللباس الرجل ده لابسه، والزراير بتاعته معمولة من الحرير من الديباج، مزرورة بديباج. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه مغضبا وأخذ بمجامع ثيابه وقال له: لا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم تركه وجلس، رجع إلى مجلسه. لكن قبل أن يرجع إلى مجلسه قال كلمة جعلته يقوم مغضبا لهذا الرجل. قال: إن هذا الرجل يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. طبعا هناك فارق بين الفارس والراعي. الفارس اللي هو النبيل، الفارس اللي هو النبيل، والراعي راعي. وانت عارف الفرس والخيل عنده كبر، عنده كبر، الخيل عنده كبر. وزيك تلاقي الناس اللي بيركبوا الفرس أو اللي عنده الفروسية وبيركبوا الخيل ونطوا بقى الحاجات اللي هي العوائق اللي بيحطوها والكلام ده، تلاقي حاجة متميز يعني. وليه؟ لأن الخيل نفسه بالذات الخيل العربي عنده كبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الكبر والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. الغنم مدلدلة ودنها كده وماشية في حالها غلبانة خالص، ها؟ إنما الخيل اللي بيركبه بينافش كده وبتاع. فقال إن هذا الرجل يريد أن يزيح كل إنسان عن مكانته فيرفع من لا يجوز رفعه ويضع من لا يجوز وضعه. عشان كده قام إليه مغضبا وأخذ بمجامع ثيابه وقال: لا أرى عليك ثياب من لا يعقل، أو لباس من لا يعقل. ثم رجع إلى مجلسه وقص قصة نوح عليه السلام. قال: إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنه، وفي رواية الأدب المفرد أظن، أو في رواية أخرى لأن روى هذا الحديث أكثر من عالم، دعا ابنيه، بس أنا هاخد ابنه وخلاص يعني، وانت استحضر في دماغك ان رواية تانية انه دعا ابنيه. ان نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنه وقال له: اني قاص عليك الوصية، وفي رواية: اني قاصر عليك الوصية، يعني هي ليك انت لوحدك يعني. آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة ووضعت السماوات السبع والأرضين السبع في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو وضعت لا إله إلا الله في كفة، ولو أن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كانت حلقة مصمتة لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. فقال رجل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه فما هو الكبر؟ الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال لا. قال أهو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا. قال أهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال لا. قال أهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلس إليهم ويجلسون إليه؟ قال لا. قال فما الكبر؟ قال الكبر سفه الحق وغمص الناس. نأخذ من هذا الحديث الفوائد الآتية، وهو متعدد في حوالي 10 فوائد، احنا هناخد في حدود 3 فوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى عظم لا إله إلا الله، هذه الكلمة المباركة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ومن أجلها نصبت سوق الجهاد وشربت الأرض من دماء العباد، من أجل هذه الكلمة المباركة التي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من بركتها ومن عظمها أنه إذا قالها قائل وهو يموت دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، أذكر بهذه المناسبة حكاية عجيبة حكاها لي واحد أحد أبطال القصة اللي أنا هحكيها دلوقتي. في مستشفى دار الشفاء عندنا في القاهرة، 2 من الإخوة راحوا علشان يزوروا أحد المرضى، وبعدين وهم جلوس في البهو بتاع المستشفى لقوا واحد نازل بيترولي وأمه أو امرأة يعني على الترولي ده، ثم تركها وذهب كأنه راح يدفع الحساب أو كده يعني. المهم هم قاعدين قالوا لو وجدنا المرأة هي بتشهق، المرأة بتشهق، بقول أمنا إحنا الاثنين لها، ولأنها فعلا بتطلع في الروح تجود بنفسها. فلما علمنا أنها بتموت قلنا لها إيه؟ قولي لا إله إلا الله. قالت لا إله إلا الله. قولي محمد رسول الله. قالت محمد رسول الله وماتت. وبعدين قعدوا مكانهم يعني مستنين ابنها أو اللي كان معاها بزق الترولي ده. المهم جاء الفتى وبعدين يعني شاف أمه، فقاموا قايمين له وقالوا البقية في حياتك بقى وبتاع، لله ما أخذ وله ما أعطى، ومعلش وماتت وبتاع، بس نبشرك إن إحنا قلنا لها الشهادة وقالتها ورانا الحمد لله. قال لهم كفرتوها يا أولاد الكلب. طلعت المرأة نصرانية، والله بيحكي لي الأخ كده، تخيل تخيل طلعت المرأة نصرانية. شوف شوف الخواتيم، لا يعلمها إلا الله. ربما بعض من تسمى بأسماء المسلمين يقال قل لا إله إلا الله يقول ابعد عني ويتضايق، وأنا عندي حكايات من هذا، عندي حكايات من هذا، واحد موسيقار وواحد مش عارف ايه والكلام ده، يقول له قل لا إله إلا الله يأبى أن يقولها ويتضايق، وسكتوه ابعدوه عني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري ومسلم، إنما الأعمال بالخواتيم، خلصت. فلا تدري الدنيا ماشية ازاي، من بركتها هذه الكلمة أن من قالها دخل الجنة، فكيف بمن جعلها منهج حياة لا يصدر إلا عنها؟ أنت عارف من بركة هذه الكلمة يوم القيامة حديث البطاقة

كما في حديث جبريل الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. هي دي أشهد أن لا إله إلا الله، الكلمة اللي احنا بنسمعها وبتمر علينا ومش مدين لها الاهتمام الواجب والمعنى البليغ الذي تحتويه. أشهد يعني كأنك تراه، وهذا غير مستطاع. انزل للدرجة اللي تحتيها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى الأقل لا تكن في مشهد العصيان وهو يراك، وأنت على بساطه وتحت عينيه ويراك الكرام الكاتبون. يا أخي كل ده ما يمنعكش عن العصيان؟ ده لو أن أفجر إنسان على وجه الأرض أراد أن يفجر بامرأة وعلم أن هناك من ينظر إليه من فتحة باب أو من فتحة نافذة، والله ما يستطيع أن يفعل شيء إلا إذا بلغ به الفجور بقى ما لا يمكن تصوره. أي واحد فاسق فاجر ما يعرفش يمارس العصيان لو عارف أن في حد بيبصله أو أن في حد بيراقبه، فكيف إذا كنت تعلم يقينا أن الله يراك وأنت تعصيه على بساطه على أرضه؟ ما الأرض دي هي البساط. فلما تسمع أشهد أن لا إله إلا الله يعني هو يراك، ولما تقول أشهد أن محمد رسول الله يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يراك. بالله عليك لو أنك مثلا تلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب وأنت تعلم أن هذا حرام على الرجال، ولقيك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال ما لك يا فلان لماذا تلبس الذهب، حالك هيكون شكله إيه؟ أو قال لك اخلع خاتم الذهب، هتقول له لا يا رسول الله أصل الدبلة دي أنا كاتب عليها اسم مراتي من جوه، ولو خلعت الدبلة يا مراتي تمسكني وتقول لي خلعتني، زي ما حصل لامرأة زوجها الصبح موظف الصبح كده على الحوض فخلع الدبلة عشان يغسل إيديه وبتاع، وبعدين متلهو كده ونسي الدبلة، مراته دخلت عشان تنظف الحمام لقت الدبلة بتاعت صاحبنا على الحوض، أول ما رجع من الشغل قالت له حذر فذر كده أنت ناسي إيه؟ قال لها مش ناسي حاجة ولا حاجة كده ولا حاسس إن في حاجة ناقصاك ولا الكلام ده، قال لها أبدا مفيش حاجة ناقصاني، قالت له ولا إيديك حاسس إن في حاجة ناقصاني بس الدبلة معلش، قال طب الدبلة دي أساسا جات لنا منين دبلة للقصة دي وإن يتكتب اسم الراجل على دبلة الست واسم الست على دبلة الراجل، الكلام ده جالنا منين؟ ما جالنا من النصارى، جنة من النصارى. ليه لما بيخطب يحط الدبلة في ايده اليمين ولما يتجوز يحط الدبلة في ايده الشمال؟ علشان هيشرف شمال بعد ما يتجوز. ما هو ده شغل النصارى، لان النصارى ما فيش عندهم طلاق اطلاقا، خلاص هي تأبيدة. والقصة معروفة يعني، حتى النكتة الشهيرة اللي بيقول ان في رجل نصراني وامرأة نصراني معذباه ومورياه الويل، يا ست اعملي معروف اخزي الشطاب المهم، فبدا له انه يهرب منها يخلص من الجحيم اللي هو عايش فيه ما فيش طلاق، فاسلم. فقالت له فكراني هسيبك اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، الا جئت لي في الواسع انت طالق ها؟ فهو ما هو نصراني مش عارف ما يطلقها منين، ما لها تأبيدة، فخلاص الإسلام في الطلاق ما أسلمت أم تخلص منها والحمد لله يعني. المهم فعلشان ما عندهمش طلاق فهم يعتقدون، وهذا النص أنا قرأته يعني مترجم من الإنجليزية يعني، إن هذا الإصبع فيه عرق خفيف جدا تحت الجلد، هذا العرق يوصل بالقلب على طول. فلما تكتب اسمها على دبلتك وتلبسها يقوم العرق بينبض فيقوم ايه كده، فيقوم ما يفكرش في واحدة غيرها، يقوم يحبها على طول، تبقى على باله على طول. فمعنى انه يخلع الدبلة وحطها على الحوض وكده، ولا كأن في حاجة راحت منه ولا نسي حاجة ولا الكلام ده، دي بتبقى مشكلة عند طائفة من المسلمين، عند طائفة من المسلمين. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك كنت لابس الدبلة وتعتقد هذا الاعتقاد اللي أنا قلته ده وقال لك اخلع الذهب، هتقول له لا يا رسول الله، وتفسخ عقد الإيمان اللي بينك وبينه. لا أعتقد أن مسلما مهما بلغ به العصيان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو عاص بعصيان ما فقال له اخلع هذا العصيان أو افعل كذا، ممكن يقول له لا يا رسول الله. طيب يا أخي، ما هو الفرق بين أن يلقاك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فيقول لك افعل يا فلان، وبين رجل ثقة مبلغ عنه صلى الله عليه وسلم ينقل لك كلامه؟ أوليس التوكيل الرسمي اللي أنت بتعمله للمحامي ممكن يبيعك ويشتريك بهذا التوكيل؟ ما هي هي. العالم الذي يعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ما صح عنه وما لم يصح قائم في الأمة مقام النبي. فإذا نقل إليك كلامه وقال إنه يقول لك كذا فلا يجوز لك أن تخالفه ولا أن تقول له لا، لأن هذا بمثابة أن تقول للنبي إذا لقيك لا. أدي معنى أشهد أن محمدا رسول الله، أي كأنك لقيته في الطريق فقال لك افعل ولا تفعل. فلا إله إلا الله هذه الكلمة المباركة التي يمكن أن نتكلم فيها بكلام طويل، ولعل إن شاء الله أستوفي أو أذكر شطرا يعني جيدا منها في وصية يعقوب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أهدي آخر كلمة قالها لهم. علمنا كيف كانت حياة يعقوب عليه السلام، آخر كلمة بولاد من تعبدون، بيطمئن على أبنائه، وكما قال الله عز وجل في إبراهيم وجعلها كلمة في عقبه، أي في كل من جاء بعده. دي لا إله إلا الله لو وضعت في كفة، ووضعت السماوات والأرضين في كفة، مش 99 سجل، لا السماوات والأرضين لو وضعت في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. قال وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فيها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنها أحب الكلام إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أدي أول حاجة. ثاني حاجة، من قال، والحديث في الصحيحين، سبحان الله وبحمده 100 مرة كانت كعدل عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه هذا. مين فينا بقى بيقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم؟ عشان تعرفوا كم نحن يعني نقصر

في إنسان بيصلي وعنده مخالفات، حدث ولا حرج، عادي خالص. لكن الذاكر لا يستطيع أن يخالف، لأن الذكر هي عبادة القلب، عبادة القلب. تخيل، وذلك الأذكار الموظفة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح والمساء والكلام ده، الأذكار الموظفة دي تجعل الله عز وجل أول مذكور لك إذا استيقظت من النوم، وآخر مذكور لك إذا نمت. فإذا كان الله عز وجل أول مذكور لك وآخر مذكور، كيف تعصيه؟ فمن أدمن الذكر صعب عليه أن يقف في موقف العصيان. فهو نوح عليه السلام بيقول لابنه، يقول لابنه: وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. تعرف اللي يوضح الحديث ده؟ قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لأن ده رزق الخلائق. وإن من شيء، إن هنا نافية بمعنى ما، أي وما من شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وانت بتقرأ القرآن أول ما تجد صفة الحلم اعلم أن العبد مستحق للعقوبة. أي آية في القرآن فيها صفة الحلم اعلم أن العبد عمل عملا يستحق العقوبة فيه، ولكن الله حلم عنه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. الآية واضح أن فيها العبد مستحق العقوبة ولا لا؟ اللي هو المن. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، الأذى ده أن العبد مستحق العقوبة فيه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. حليم عشان إيه؟ تولوا يوم التقى الجمعان. ولقد عفى الله عنهم، حلم عنهم فعفى عنهم. فأي آية ترى فيها صفة الحلم اعلم أن العبد فيها مستحق للعقوبة. طيب، الآية اللي احنا فيها: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طب بالله عليكم، كم من العباد يسبحون الله دائما؟ قليل من العباد، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. طيب، إذا كان سبحان الله وبحمده هي رزق الخلائق، يبقى الصح أن الذي لا يذكر لا يرزق، صح ولا لا؟ بمقتضى الآية والحديث، الذي لا يسبح لا يرزق. طب هم يرزقون ولا يسبحون، إنما حلم عنهم ليرزقه، عشان كده الآية ختمت بأنه كان حليما غفورا، لم يقطع الرزق عنهم برغم أنهم تركوا التسبيح. عشان كده جت إيه؟ صفة الحلم في الآية. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنا معلش هختم الحديث النهاردة، والمرة القادمة إن شاء الله هنخليها الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، برضو نخليها مرتين في الدروس العامة ومرتين في مصطلح الحديث. نختم البحث بتاعنا النهاردة ببحث اختلف فيه العلماء. أنتم تعلمون في كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن فيه رجلان، أو على قبرين دفن في كل قبر الرجل، فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، والرواية دي لا تصح شاذة يعني، لأن مقتضى أنه لا يستتر من بوله أن لو إنسانا كان يقضي حاجته وراءه إنسان أنه يعذب، وطبعا هذا ليس مقتضى الحديث، بدليل أن ابن عمر قال صعدت على سطح البيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. وحديث حذيفة في الصحيحين قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، فقد رآه حذيفة وربما رآه صحابة آخرون يقضي حاجته. فلفظة يستتر هي أحد ألفاظ هذا الحديث، ولكنها رواية شاذة. الصحيح فيها لا يعني يستبرئ من بوله، والروايتان لا يستنزه من بوله. تمام، ده حديث ابن عباس في الصحيحين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها بنصفين ووضع نصفا على كل قبر، وقال لعله أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. يبقى كل جريدة وهي لسه خضرة يبقى يرفع عن إيه؟ عن صاحب هذا القبر. فبعض الناس تصور إنه يستحب وضع الجريدة الخضراء على القبر لأنها بتخفف عن الإيه؟ عن الميت. ويعني جماعة آخرون وسع العملية جدا وزرعوا الأشجار في المقابر على أساس إن الشجر لما تضلل على القبر وهي رطبة كده والورق لسه أخضر يبقى إيه ينفع صاحب الإيه؟ صاحب القبر. وكل هذا لا يصح. طيب، بعض العلماء عمل بحث في القصة دي، قال لك ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما دامتا رطبتين؟ قال لك لأن الجريدة طول ما هي رطبة تسبح، فإذا يبست انقطع تسبيحها. ما هو العلماء دايما يدوروا على العلة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليه قال كده؟ قال عشان كده، وده يقول عشان كده، وده يقول عشان كده، فيعللون النص أحيانا بأكثر من علة. ممكن النص يعلل بأكثر من علة، ما يعللش بعلة واحدة. يعني مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، الاثنين ما رضعوش المكلوش إلا اللبن بس، الجارية البنت يعني الصغيرة اللي لسه بترضع وما كلتش أي حاجة جنب اللبن، والغلام اللي هو برضو اللي لسه مولود ولم يرضع إلا لبن. فواحد يقول لك طب إيه يا أخي الفرق؟ طب دي بنت وتبولت على أمها مثلا وهي بترضع، وده ولد وتبول على أمه وهي بترضع، هذا بول وهذا بول، إيه الفرق بينهم؟ ليه البنت إذا تبولت على أمها تغسل هدومها تغسل مكان البول، وليه الولد إذا تبول على أمه تبخ على البول بتاعه مية زي ما تكون بتكوي جلبية ولا حاجة، والبول واحد، إيه الفرق يا ترى؟ أحد تلاميذة الإمام الشافعي سأله لما قرأ هذا الحديث، قال له يا أبا عبد الله ما الفرق والبول واحد؟ دي ودي بنت آدم ودي بنت آدم وده ابن آدم. قال له: إن آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من آدم. قال له: لم أفهم. حد فاهم؟ قال لك آدم خلق من تراب وحواء خلقت من آدم. قال له: لم أفهم. أعاد عليه الكلام مرة أخرى ففطن. قال: فهمت. قال: زادك الله فهما. بس احنا لسه مش فاهمين برضو. هو الرجل فاهم واحنا برضو لسه مش فاهمين، عايزين نفهم. انا ابينها لك بقى. طبعا اللي قاعدين اذا كانوا من مصر او من اليمن او من الشام او من العراق او ولاد ارياف نشأوا في الارياف، لما بنحب ان احنا نبني بيت بنضرب طوب لبن، نعمل نصنع طوب اللبن. كنا زمان بنبني البيت بالطوب اللبن الني اللي هو الطين يعني. وبعدين لما تحضرنا شويه جينا حرقنا الطوب وبقى طوب احمر وبتاع والكلام ده. لما بنحب ان احنا نصنع طوب اللبن بنعمل ايه؟ بنجيب الردم، نعمل حاجه المعجنه دي نعملها ونخلطها بالتبن ونفضل نعجن فيها بايدينا ورجلينا والكلام ده، ونصب عليها الماء ونسيب المعجنه 3 أيام 4 أيام أسبوع لحد ما تتخمر. طيب لما انت بتمر على المعجنه اللي هي من التراب يعني، لما بتمر عليها بتلاقيها عفنت، بقت رائحتها نتنه، لكن النتانه بتاعه المعجنه مقبوله. يعني ممكن تبقى انت قاعد جنب المعجنه وقابل النتانه بتاع التبن والردم والكلام ده. والناس اللي بيشتغلوا في المعجنه نفسهم بيضربوا الطوب والكلام دوت قابلين الايه؟ الريحه دي. طيب لو ان انسانا مات وسبته لحد ما جثته اتعفنت، تعرف تشم ريحته؟ ما تقدرش. اهو ده الفرق. آدم خلق من تراب، العنصر بتاعه تراب، فالمتخلف عنه زي المعجنة، زي نتن المعجنة. وحواء خلقت من آدم، فالمتخلف عنها زي نتن الجثة. عرفت الفرق؟ الذي قصده الإمام الشافعي رحمة الله عليه كأنه يقول المسألة يعني مرتبطة بالعنصر. ابن القيم رحمة الله عليه أبدى علة أخرى، قال لك: هذه الشريعة السمحة جاءت باليسر والسماحة، وكانت العرب تأيد البنات، تلاقي البت زي الكبة كده تتولد من هنا وتتحط، لا حد يشيلها ولا حد يعبرها ولا حد، فالبلاء بها قليل. فإذا بالت على أمها ماشي لما تغسلها، لكن الولد الذكر فرحانين بيه يشقطوا لبعض، اشقط يا راجل، اعمل يا راجل، خد يا راجل. فلو بال عليهم جميعا ها يقول لك حدثت مشقة. ولو بال على أبيه كل شوية يبوله على أبيه وأبوه يغسل ويعمل وتاع، يبقى حدثت مشقة. فقال لك الشريعة دي جاءت باليسر. فلما كان البلاء بالولد الذكر ومحبة الولد الذكر انهم كلهم بيتناولوه، خد يا ولد وحط يا ولد مش كارفية، كان البلاء به كثير، فخف الايه الامر بالنسبة له بخلاف البنت. يعني انا اقصد اقول ان الحكم الشرعي او النص ممكن يعلل باكثر من علة. فعندنا العلماء دائما يبحثون في النصوص عن علل، فبحثوا في العلة دي. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال يرفع عنهما أو يخفف عنهما ما دامتا رطبتين؟ قال لك: لأن الجريدة إذا يبست انقطع تسبيحها. إحنا بنرد على هؤلاء العلماء الأجلاء الكبار بالآية: وإن من شيء أي وما من شيء إلا يسبح بحمده. طب إيه وجه الرد في الآية على العلماء دول؟ قال لك كلمة شيء. شيء دي نكرة في سياق النفي تفيد العموم على طول. النكرة دي قاعدة في أصول العربية وفي أصول الفقه. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، تعم كل شيء. طب فين النفي اللي في الآية وإن اللي هي وما؟ ما نافية. وما جعل عليكم في الدين من حرج. كلمة حرج نكرة، نكرة يعني ما فيهاش ألف ولام، اسم ما فيهوش ألف ولام يبقى اسمه نكرة على طول. اللي فيه ألف ولام اسمه معرفة. فالنكرة إذا جاءت في سياق النفي كان النفي قبلها تفيد العموم الكامل، أي تفيد الجريدة اليابسة، تفيد الجريدة الرطبة، تفيد كل شيء. أي حد يخرج شيئا من هذا العموم نقول هات الدليل. يبقى كلام هؤلاء العلماء الأجلاء إن الجريدة إذا يبست انقطع تسبيحها وبالتالي لا يرفه عن الميت بسببها، الكلام ده كلام غير علمي بدليل أن هذه الآية تنفيه. والصحيح في هذا أن الجريدة وضعت يرفع عن هذا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث جابر في آخر صحيح مسلم أنه أمر جابرا أن يأتي بجريدة فوضعها على قبر وقال يرفه عنه ما يرفه عنه بشفاعتي. هذا نص الحديث الذي ورد في آخر صحيح مسلم. وأكتفي بهذا القدر، ونقول في آخر المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وموعدنا إن شاء الله عز وجل في الخميس المقبل إن أحيانا الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقلبي لدربي ضياء يحوم، كتاب وذكر ونور يدوم، وهدي الحبيب دواء لقلبي، سبيل النجاة وأنس النجوم، ودين يبدد ظلمة ليلي، وحب يداوي جراح الهموم، أحن إلى منزل مبهج يزيل الكروب ويمحو الغموم، وزهر لفردوس أهفو إليه، يفوح بعطر غداة القدوم، يفوح بعطر غداة القدوم.